به ونفسه ونفسه قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا ويرين سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون فإذا قالوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الله عز وجل طبعا سلام أخوتي بعد ما كان من أمر وقوع الأبوين عليهم السلام فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هنا التوبة من الذنب، وقد قال عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أعظم من ذلك العجب. وفي الحديث أذنب يعني عبد ذنبا فقال يا رب اغفر لي، ثم عاد فقال يا ربي، إلى آخر حديث قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء. ليس المراد من ذلك يعني التنادي وأن يكون الإنسان الحقيقة في يعني مفبوحة من عياذ بالله عز وجل من فعل الذنوب وأن يتكل على رحمة الله تبارك وتعالى، وإنما المراد من ذلك عدم القنوط وعدم اليأس في من وقع في الذنب. إذا وقع الإنسان في الذنب ألا يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. كل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله سبحانه وتعالى يعني يغفر الذنوب وهو الذي يرحم، والله عز وجل حكمة في الإنسان لأن الإنسان ضعيف وأينا لا يضرب نفسه كما سمع حينما قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء الصحابة رضي الله عنهم وقال النبي عليه السلام وأينا لا يظلم نفسه يعني بمعنى أنه انتفع عن نائه أولئك لهم الأمن ولكم مهتدون. إذا لا يظلم اهتدى خاف من يعني من عاقبة عدم يعني مضاعة هذه الآية. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام قول العبد الصالح يعني وأن المراد بذلك عدم الوقوع في الشرك عدم الوقوع في الشرك إن الشرك لظلم عظيم. فالإنسان قد يقع بالذنب وقد يقع بالموت لكن أهم شيء أن لا يصر على الذنب وأن لا يتكل على رحمة الله ويتمادى بالذنوب ذنوب ذنوب ذنوب ذنوب لكن عليه أن يندم وأن يعمل بشروط التوبة من إخلاء وندم واستغفار وتصميم على عدم العودة. إن ضعف يندم ويستغفر ويصمم على عدم العودة. وقال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات لا بد من الإكثار من الحسنات لأن ويعني يتبع السيئة الحسنة فإتباع السيئة الحسنة سبب لمغفرة الذنوب بإذن الله. لكن كما بدر الذنب فلا بد أن تبدر وأن تبدو وأن تظهر الحسنات. إن الحسنات تذهب السيئات في سيئات ما رأينا السيئات في الحسنات لا بد من الحسنات لا بد من تكثير الحسنات لمغفرة السيئات وعدم الاتكال فقط على رحمة الله وأنه هو الغفور الرحيم. الغفور الرحيم صلى الله عليه وسلم قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات تذهبن السيئات. جاء رجل يعني قال يا رسول الله في السلام إني أصبت من امرأة أبلة فذكر له النبي عليه السلام هذه الآية إذا لابد أن تظهر هذه الحسنات التي تمحو السيئات بإذن الله تعالى. فكان يعني بعض الناس استغرب دام الله يعني نزلون هبطون الله يسامحهم ويشتر ايش العمل عملوها فينا يعني احنا لو هذا ما فعلوها كان الان الجنة مستمتع لا عذاب لا ابتلاء لا امتحان يعني هذا تلبيس من الشيطان لابد يعني هذا امر يعني مدى وانقضى ولله عز وجل في ذلك ايه حكمة. وبدر بدرت الذنوب وبدرت ايش المغفرة طلب الرحمة من الله عز وجل كما في قوله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب تاب الله عز وجل على يعني أبوينا. وهنا هذا سياق الاستغفار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه سياق التوبة يقولها العبد حينما يغفر في الذنب ربي إني ظلمت نفسي وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الله عز وجل قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وهذه العمدة في العداوة آدم وإبليس طبعا قيل غير ذلك لكن نحتاج إلى أدلة في أي شيء يقال هذه العداوة بين آدم وبين يعني آدم عليه السلام وبين إبليس بين ذرية آدم عليه السلام وبين إبليس أعوذ بالله منه ومن جنة. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال الإمام البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما ومتاع إلى حين وها هنا إلى يوم القيامة. والحين عند العرب من ساعة يعني من ساعة إلى ما لا يحصى عددها يبدأ من ساعة إلى ما لا يحصى العدد. متاع إلى حين يعني ولكم في الأرض مستقر أي قرار ومتاع تستمتعون به من أعمار مضروبة وآجال معلومة وانقطاع في الدنيا إلى آجال معلومة وانقطاع الدنيا يعني إلى حين يعني حتى يعني تنقص هذه الدنيا. طبعا هذا يعني الناس تفاوتون في هذا بين الأعمار، كم يعيش شهر كم يعيش شهر إلى آخره، لكن المدة العامة للناس حتى تنقطع الدنيا وللخلق كله. وبالنسبة لكل شخص، كل شخص له أجل معلوم وأجل محدود. إذن ومتاع يعني يستمتع به. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، يعني هذا تقوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ومنها نخرجكم تارة أخرى. الله عز وجل يخبر أنه يجعل هذه الأرض يعني لمدة مدة الحياة فيها يعني في الدنيا وفيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم. من ايه؟ من هذه الأرض. يعني مدة الحياة في هذه الدنيا كذلك فيها المحيا وفيها الممات وفيها القبور، ومنها نشور الناس يوم القيامة. فيها تحيون في الأرض وفيها تموتون في الأرض، ومنها تخرجون ليجازى الكل بعمله. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا ما يلبس من الثياب يواري سوآتكم، تستر يش العورات. السوآت كناية عن العورات المغلظة والسوآت الفرج. نعم، السوى هي الفرج، السوى جمع سوءة. وريشة، قال الإمام البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو المال. ويقول ابن جرير رحمه الله: طبعا نحن حينما نقول ابن جرير يعني ابن جرير هو حقيقة يعني معروف جرير يعني إمامته في التفسير، لكن نحن نقدم الإمام البخاري على حقيقة ابن جرير غيره. لكن الإمام البخاري رحمه الله الآن ينقل أشياء يعني بعض الأمور سمعها بإسناد وبعض الأمور معلقة، حتى يكون معلقة لابن عباس يعني من غير إسناد. ونقل عن القول أي الإمام البخاري في الجزم هذا إيش يعني الثبوت. قال غير ان روية او نقل كذا روية مثلا يعني كلمة عن هذه مثلا يفهم. هنتكلم الان بالمعلق. المعلق ان يكون هناك نقص الاسناد او ان يكون دون اسناد اصلا من اسناد. لما يقول مثلا قائل البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معلق غير الاسناد. قال ابن عباس قال كذا، إيه هذا كله إيه هذا يعني إيه تعليق ضد إيه ضد الوصف. لكن قد يكون هذا طبعا قد يكون موصولا في البخاري نفسه وقد يكون موصولا في الكتب الأخرى. نعم، يعني عند البخاري نفسه وعند غيره. نعم، وهكذا. المهم أنه يعني البخاري ليس هذا مبلغ علم البخاري في هذا الكلام، لا، لكن هذا الذي هذا اللي وصلنا عن طريق البخاري، هذا الذي جاءنا وهو يعني عن طريق البخاري رحمه الله. فبكون طبعا لكن لو جينا الإمام البخاري رحمه الله بتصور أيوه والله يا إمامنا مثلا نشرح لنا إيش معنى كفر سنهيط من عنده بالعلم بسبب يعني ما شاء الله ما بما عندهم علم علم الكتاب والسنة. لكن ابن جرير رحمه الله قد بلغنا التفسير عن ابن جرير. هذا الذي عرفنا في السنة. قال ابن جرير رحمه الله: والريش إنما هو المتاع والأموال عندهم، وربما استعملوه في الثياب والكسوة دون سائر المال. وقد يستعمل الرياش أو جمع ريش في الخصب ورفاهة العيش، الخلاصة يعني والمعنى أن الله تعالى يمتن على عباده بما جعلهم من اللباس والريش. اللباس المذكور ستر العورات والسوءات، والريش ما يتجمل به ظاهرا، يعني شيء كان شيء كمالي جمالي، يعني من التكملات الزيادة. إن هذه من الريش، يعني من اللباس مثلا يلبسه لتغطية الستر هذه العورة، يعني هذا اللباس. والريش ما يتجمل وما يتزين به. ولباس التقوى تأتي عدة أقوال حقيقة عن السلف. الإمام بعضهم قال عمل الصالح، بعضهم قال السنة الحسنة في الوجه، بعضهم قال خشية الله، وابن كثير رحمه الله يقول كل هذه متقارنة ولباس التقوى. هذا يعني شيء جميل، لباس التقوى من باب هن لباس لكم وهن لباس لكم. نعم. فالإيمان والعمل الصالح والصمت الحسن وخشية الله كل هذه متقاربة، ذلك من آيات الله لعلهم يتقون. يعني يجب أن يظهر على الإنسان حقيقة أثر الإيمان، أثر عمل الصالح، أثر الصمت الحسن في وجهه، أثر هذه الخشية. يجب أن تظهر، يجب أن تظهر في هذا الإنسان. كان سبحان الله تلمس من الإنسان يعني وأنت لا تعرف، ربما يتقدم يطلب الله يقول أنا في عندي حال وكذا، تقول هذا الإنسان وجهه ليس وجه سلمي. وأحيانا الله عز وجل يعطيك الفراسة أن هذا رجل وجهه وجه سلمي، يعني بالتوسم والفراسة وكذا الله عز وجل يعطيك. لا لا لا شك، يعني ولباس التقوى خير. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لو راح جنوا مجملة فما تعرف النأثرة وما تناثر النأثرة. كيف بيكون التناثر؟ يعني تجلس مع هذا الشخص شعر انك انت ممكن مرتاح. احيانا هو بحاول يعني ان يخفي اشياء يعني مخالفة للشرع، أن يخرج في ما في باطنه، لكن ربنا إيش قال؟ تعرف أنهم في لحن الأحوال. أحيانا كلمة بالفعل تكشف مطمئن القلب ومخفي القلب، سبحان الله خلاص. مهما يعني الفعل في بعض الناس ربما حتى يظهرون يعني بمضاء يعني في دعوته وفي قنوات وفي كذا، ربما تتفاهم مع شخص صغير مثلث سبحان الله ايش يعني كلمه تراها خطيره خطيره جدا، يعني كيف تضر هذه الكلمه في مجلس خاص مثلا، تضر منه كلمه سبحان الله ويتعرف انهم في رحم القبر. لذلك الارواح الدين المجنده فما تعرف انها اعترف وما تناكر من الثلاث، كيف يكون ذلك؟ بالسلوكيات مجالس وكذا، خلاص انت ما ترتاح، لكن لابد من قرائن. ليش بالقضية عن هوى؟ ليش قضية عن هوى؟ أحيانا تستمتع بكلام شخص، لكن أحيانا ما ترتاح، أحيانا ترى الإنسان مؤثر بكلام، لكن من خلال السلوكيات لابد أن يظهر تناقض. تناقض عادي. سبحان الله يا اخي هذا بيتكلم بكذا وكذا وكذا، ولكن انظر الى يعني اذكر انا سبحان الله وانا في ايام صغري قرات كتابا من الكتب يعني لشخص حقيقه يرجع على الشيخ ويرجع على الشيخ ويقول في مقدمه الكتاب وانا لم اتكلم كما هو تكلم بكذا ولم اتهجم، ويعني بمعنى المساواه بالفاظي وكذا. أنا طبعا المسألة العلمية في ذاك الوقت ما كانت مستوعبة عندي تماما، لكن قلت فلأفتش الآن والأرى هل وفى بوعده أم لا، أسفل موعدي بمخبر فصرت آخر. فقال مثلا لن أصف بالجهل، كتبت في صفحة كذا في تلافيف الزهد في العجيب صفحة كذا، فكتبت عند الوعد اللي وعده في المقدمة عن كلمة الزهد طف كذا، وعملت بعملية في الزهد الوعد من المقدمة أين ذهب؟ وأكذا فعلا يعني سبحان الله يظهر من الإنسان هذا التناقض، يظهر منه يعني خلاف ما يعتقد، خلاف ما يعني يظهر منه خلاف، يعني يبطن شيئا ويظهر شيئا، ولا بد أن تظهر على فلكات اللسان وصفحات الوجه، هذا لا بد أن يظهر مهما حاول أن يخفي، لا بد أن يظهر سبحان الله. فالسمت لا بد أن نعتني بالسمت، أن نكون صادقين، لن يعذب لا بيظهر السمت، لكن من باب آخر يا إخواني لابد لنا من التأثير على الناس بالمصداقية، اتقوا الله وكونوا مع الصادق، اصدق مع الله، كن صادقا في نفسك مع نفسك، ما كرهت أن يطلع عليه الناس فلا تفعله إذا خلوت. أنت إنما تكون هذا قاعدة عظيمة في التزكية، ما كرهت أن يطلع عليه الناس فلا تفعله إذا خلوت. المصداقية حتى في البيت، لأنك في حين تكون البيت ويأتي الزوج والأبناء يرون أن عندك كذب، عندك مراوغة، عندك كذا، وأنت إيش تتكلم؟ تسقط من عينهم، وقد يسكنون يسكتون فترة ما، حتى إذا حصلت خصومة بين الزوج والزوجة لأثر رجعي، ما هذا رجل هذا كان مجانا، كان كذابا، هذا كان كذا، هذا كان تبدأ يد الفراش، حتى الابن يعني ربما لو حصل بينه وبين أبيه الله فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا بأثر رجعية، وعين الرضا عن كل عين كل عيب شديدة، لكن عين السخط تبدي المساوية. فلا بد من السمت الحسن حتى نؤثر في الناس بأحوالنا، وهذا يأتي نتيجة طبيعية من ليس من باب التصنع، هو عبارة عن يعني أنت تكون الترجمان للمعتقد وللأمل بمقتضى الكتاب والسنة، إلى أن قال ربنا سبحانه وتعالى ولباس التقوى ذلك، ماذا بعد ذلك؟ ذلك الخير، ذلك من آيات الله لعلهم يهتدون، أي هذا اللي بأصبر ليش من حجج الله وأدلته التي يعلم بها من يعني يعلم بها من كفر بصحة توحيد الله، ونعلم خطأ ما هم عليه من الشرك والضلال، ذلك من آيات الله لعلهم يهتدون، هذا اللي بأصبر ليش من حجج الله عز وجل. طبعا هذا أكبر حتى يا إخواني اللباس والريش أنها إعجاز من الله عز وجل، يعني ترى الأمور جاهزة، لكن لو لم تكن هذه يعني موجودة مشكلة كبيرة جدا. أحيانا الإنسان تبدأ ذات مرة كان شخص يساعد وناسا بحاجة أحمال وكذا إلى آخره، لعل الإمكان كان ضيقا فتح ويبدو كان في يعني حتى اللباس الداخلي يعني في خروق وثقوب وكذا عورته سبحان الله، لكن الله جل ستره في ذاك الوقت وما ظهرت العورة يعني يعني، لكن هو شعر انه في تلك اللحظة، فالمهم يعني الله عز وجل يستر والامر يعني يسهل، ففي رحلة هذا الفعل حتى بعض الناس مثلا يعني حدث احدهم ذات يوم وقال كان انسان فجأة سقط منه الجزار وحياته في كان يعني في المنطقة هناك، فقال يصير الله يقول عني يا كما نقل احد الاخر يعني، حتى بعض الناس هجموا ايش عليه حتى يسروه كذا في الاخرين، فالإنسان يشعر بهذه النعمة الحقيقة يعني من يشعر بعظمة الرحمن سبحانه وتعالى وحكمة ربنا عز وجل في قضية الفطر. فهذه من الأدلة على حقيقة على توحيد الخالق سبحانه وتعالى، فضل الله سبحانه وتعالى، وعلى خطأ ما هم عليه أولئك من الضلال والشرك عياذا بالله عز وجل، لعلهم يذكرون أي ليعتذروا وينيبوا إلى الحق وإلى ترك الباطل. يعني ففي كل شيء أنه آية تدل على أنه واحد. التمييز يعني بين الآن الدواب والبهائم، يعني ترى أحيانا في الدابة وترى إيش، ترى الفروج، ترى الخروج من ذكران وإناث، وترى يعني والقطط، وترى الكلاب، وترى كذا، ترى العورات والسوات منها والبهائم والحمير وكذا إلى آخره، ويأتي بعضها بعضا دون استحياء. هذا في فرق بين الإنسان وبين إيش؟ غير الإنسان، الحياة والاستحياء. أي العسف يعني هؤلاء الذين لم يعني يعرفوا هذا الفضل وهذه والستر ولا يحبونه وأنشأوا نوادي العراة، وهذا ينافي حقيقة شيمة الحياة الفطرية الموجودة عند الكافر والمؤمن، أو عند المؤمن والكافر، عند الجميع، فأنها فطرة مغروزة في النفس. يعني وهي ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى، يعني ثم نتلو قوله سبحانه وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. هنا هذا التحذير لبني آدم عليه السلام، وأن هذه العداوة يعني عداوة قديمة، عداوة بين إبليس وبين أبينا آدم عليه السلام، يعني هذا تاريخ ينبغي أن لا ينسى، حتى نتعرف أن عدو أبينا هو عدو لله قبل كل شيء، وهو عدو لنا. فيحذر ربنا سبحانه وتعالى بني آدم من إبليس وقبيله، مبين لهم عداوته القديمة جاء بالبشر آدم عليه السلام في سعيه في إخراجه من الجنة، وما ترتب على ذلك، التي هي دار النعيم إلى دار التعب والعناء. يعني إذا كان هذا فعل أخطر شيء، أي جزئية الآن يفعلها مع أي إنسان الحقيقة، فإن كان الحمد لله يعني ربما حتى هذه الجزئية قد يدعو الإنسان إلى الشرك والكفر، قد يدعو إلى الشرك ويستجيب الإنسان منه، إذا هذا من أهل الخلوص بالنار عياذا بالله عز وجل. لكن كان فعله يعني في إخراج أبينا آدم عليه السلام من دار النعيم إلى دار السعي والعناء، وتسبب في هتك العورات اختفانها وتسقى اختفان عليهما ورق الجنة، إلى في هتك العورة بعدما كانت مستورة، ما هذا إلا عن هذه العداوة الأكيدة والبغضاء الشديدة. فلابد لنا أن نتنبه إلى هذا العدو، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذا كان هو يراك وأنت لا تراه، هنا إيش الخطورة؟ لا نشوف يا أخواني زجاج، بعض أنواع من الزجاج أنت ترى ولا ترى، أليس كذلك؟ يعني حتى أحيانا نكون في البيت عندنا مثلا هذا النوع الزجاج، تكون إيش؟ جت العصفور تكون على ملامس العصفور الزجاج، لكن هو لا يرى، فأتذكر سبحان الله. تعجبني قول بعضهم كما أن يعني الإنسان لا يرى الشيطان والشيطان هو لا يرى الإنسان، فقبل كل شيء الله عز وجل يرى الإنس والجان، يرى الشيء، وإن كان طبعا هذا الشيطان فضلا عن غيره لا يرى الله سبحانه وتعالى. هذا ما حدث لهم هنا تكون الخطورة أكثر وأكثر. فهذا ينبغي التنبيه من حيث لا ترونهم، هذا يدل على شدة على الخطر، على شدة الخطر، فالحذر الحذر لابد من الحذر والتيقظ. إذا أن يقول ربنا عز وجل إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، جعلنا الشياطين نصراء الكفار، الشياطين نصراء الكفار، بعضهم أولياء بعض الكفار، بعضهم أولياء بعض. لذلك قال الله في يعني في القرآن العظيم إلا تفعلوه من اتخاذ هذه الولاية تكون فتنة في الأرض وفسادا كبيرا. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، فهؤلاء نصراء الكفار، هؤلاء نصراء الكفار الذين لا يوحدون الله سبحانه وتعالى ولا يؤمنون برسله عليه السلام. فإذا فعلوا فاحشة فقالوا وجدنا عليها آباءنا، عياذا بالله، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، هكذا يعني يزعم هؤلاء الضالون. إذا فعلوا فاحشة تجاوزوا الحدود قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. أما الأولى وجدنا عليها آباءنا فهذا وصف الواقع أنها مغلقة، لكن ليس كل شيء عليه الآباء، نعم ليس كل شيء عليه الآباء صحيحا. قال ابن كثير رحمه الله كانت العرب ما عدا قريشا لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها، قالوا يا إخواني يطوفون عراه، يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها. شوف الفكرة عندما ترى جيدة من جانب صح ولا لا، يعني حسنة فيها تنزيه لله، فيها تعظيم لله، لكن الشيء العاقل المجرد عن الشريعة لابد أن يأتي في إشكالات أخرى. طيب أنت يا أخي ما تصف كتاب عصية الله عز وجل، شو بترتب على هذا؟ شو الأوراق؟ لكن قريش وكانت تسمى الحمص من باب التحمس في الدين والتشدد، كانوا يطوفون في ثيابهم، خلاص قريش. ومن أعاره أحمسي يعني من قريش ثوبا طاف فيه، إذا كان الثوب من الحمص أو معه ثوب جديد طاف فيه، إذا كان هذا الثوب جديد يطوف فيه ثم ينقيه خلاص برميه فلا يتملكه أحد. فمن لم يجد ثوبا جديدا ولم يعره أحمسي ثوبا طاف عريانا كما يقال عريانا ثمان، وربما كانت امرأة فتطوف عريانا، وكان يعني ينقل عنه منه يعني في شيء من الحياة المرأة هاي تطوف بالليل. طيب يعني أيام البيت كيف تطوف غير النهار، فتطوف عريانا فتجعل على فرجها شيئا يستره بعض الشيء، وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. يعني فهذا المعتقد أن تقرب من الله والطواف ولا بد من الطواف وإلى آخره من هذه الأمور، لكن والله أنا تقول يعني اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا من هذا الفرج فلا أحله، مع ذلك ما في تحريم لهذا الفعل، لكن المبدأ كله من إيه؟ من الشيطان، من تربية الشيطان. لذلك كان أكثر ما كان النساء يطوفن عراة بالليل، وهذا طبعا هو ابتداع من تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه الآباء، هذا هو وجدنا عليه آباءنا، ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع، كانوا ضارين بآبائهم. فأراد في هذا البر أن يتصل حتى في هذه المعصية. طب ما لكم عقول؟ طيب ماشي، قبل ما تتنزل النصوص ويأتي النهي وأن كان في الفطرة يعني تدعو الإنسان كيف أنت العورة تظهر، كيف عورة تظهر، تظهر أنت من الله عز وجل بظهور العورات نساء ورجال كذا يعني غير العصور. طيب خلينا نعذر بعض الشيء بعد ما جاء النهي. لا هنا ايش يقولون؟ وجدنا عليه آباءنا والله أمر بها عياذا بالله عز وجل. وظنوا أن فعل آبائهم مستند إلى أمر الله أمر من الله وشرع، فالله عز وجل أنكر عليهم ذلك فقال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل يا محمد عليه السلام لمن ادعى هذا؟ إن الله لا يأمر بالفحشاء. الذي يصنعونه فاحشة، فاحشة هذا الذي تصنعونه فاحشة تصنعونه، والفاحشة فاحشة منكرة. والله لا يأمر بمثل ذلك، الله لا يأمر بمثل ذلك. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ هل تقولون على الله ما لا تعلمون؟ هذا يعني إنكار، ينكر الله عز وجل عليهم. أي أتسندون إلى الله تعالى من الأقوال ما لا تعلمون صحته؟ إيش عرفتوا أنه إيه؟ إن الله أمر بهذا، إن الله لا أمر بالفحشاء، إذن هذا الفعل من الفحشاء، إظهار العورات فحشاء تجاوز العد. قولكم هذا وهو أعظم، هذا القول أعظم من الفعل. هذا القول أعظم من الفعل وفي كل شر. إن الله يأمر بالفحشاء ولا تقولون على ما تعلمون تحيدون إلى الله من أقوال ما لا تعلمون صحته. قل أمر ربي بالقسط أي بالعدل والاستقامة. الله عز وجل أمر بالقسط بالعدل والاستقامة. الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء، لا يأمر بهذا. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، توجهوا بصلاتكم إلى ربكم لا إلى ما سواه من الأوثان والأصنام، واجعلوا دعاءكم لله خالصا. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني توجهوا بصلاتكم إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى الأوثان والأصنام، واجعلوا الدعاء لله خالصا، لا تدعوا يعني غيره سبحانه وتعالى، ودعوه مخلصين له الدين. فقد أمرهم الله عز وجل بإيه؟ أمر الله تعالى باستقامة عبادته في محالها، وأن يتابعوا المرسلين المؤيدين بالمعجزات وما جاءوا به عن الشرائع وبالإخلاص، وهكذا. لذلك لا يتقبل الله عز وجل العمل حتى يعني يجمع هذين الركنين، أن يكون صوابا موافقا للشريعة، وأن يكون خالصا من الشرك، أن يكون خالصا من الشرك. كما بدأكم تعودون، إلى فيها أقوال لكن الراجح الله أعلم كما بدأكم في الدنيا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء، وكما خلقكم أولا يعيدكم آخرا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا أيها الناس إنكم محشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، ثم قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا البخاري فريقا هدى وفريقا حق عليهم الله. إذن يا أخوان كما بدأكم تعودون دائما تذكروا هذا الفعل في كل أمر وفي كل شيء، كما بدأكم تعودون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، اتخذوا الشياطين نصراء من دون الله، ظهراء جهلا منهم ويحسبون أنهم مهتدون، بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على هدى، على هدى وحق. هذه المشكلة، هذا الجهل المركب، يجهل ويجهل أنه يجهل ويظن أنه الحق ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، الذين ضل سعوا في الدنيا ويحسبون انهم يحسنون صنعا. لذلك هذه المشكله، ان تحسب انك على هدى وانت على الضلاله، كيف يخرج الانسان من هذه الدائره؟ كيف يفعل اخواني؟